قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. حقيقة هذه مسائل الإيمان تحتاج إلى نوع من الضبط، لأن هذه تختلف في الفرق. تجد مثلا المرجئة يرجئون العمل على الإيمان، أصل الإيمان هو قول وعمل يزيد وينقص وينقص، يزيد بالطاعة وينقص وينقص بالمعصية. المرجئة إنهم يرجئون العمل عن الإيمان، يعني يرجئون العمل يقول إنه لا أصل الإيمان عندهم ثابت، إنما العمل مؤثر خارجي لا يؤثر بأصل الإيمان. عندهم إيمان الوقت كأن أبسط الناس لا يهتز، أصل عندهم لا يهتز، نقول لا هذا يعني رونا سريعا. هذا هم المرجئة. عكسهم تجد المعتزلة تقولون بالمنزلة بين المنزلتين، الفاصل هو منزله منزلة بين المنزلتين، بين يعني قضية الجنة والنار، هذا برضو نوع من الانحراف في قضايا الإيمان. وذلك قضايا الإيمان لابد من ضبطها، وإنما تضبط ليس بحال العقول، إنما تضبط بمعرفة النصوص، إنما قضايا الإيمان تضبط بالنصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أظهر النص مثلا سأقول أن تشهد لذلك ولا تكتب الشهادة، إذن الشهادة تكون فيها نوع من اللفظ والترفض، ثم فيها اعتقاد مع القلب، ولا تحت شهادة غير متعلم تقول فيها من اعتقاد بما قلت. لذلك أن تشهد قالوا لابد الشهادة تكون باللفظ، لابد يكون فيها اعتقاد بما شهدت به، المشهد المزيد بود فيها تكون برضو إيه؟ لو إنها لفظ، إن لأن عند النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ده عبر عن الإسلام بأعمال ظاهرة، وعبر صلى الله عليه وسلم عن الإيمان بأعمال باطنة. وقلنا إنه إذا اجتمع الإيمان والإسلام في مكان وضع واحد في حديث أو في آية دل على أن على إيه؟ على أن الإسلام يدلان على أبراج مختلفين، وإذا انفرد أحدهما دل على أنك على أن هذا الموضع إذا انفرد الإسلام في موضع في حديث جاء ذكره بمفرده، أي جاء ذكر الإيمان أو ذكر الإسلام بمفرده دل على أنه مراد به الدين كله، رغم أن مراد به الدين كله والدين كله. وذكرنا أركان الإسلام وأركان الإيمان، قلنا إن عند الإسلام هذا ليس مقصود الركن والجزء المهية، لا ليس إنما في أركان الإيمان مقصود به جزء المهية، إذا زال جزء منها أحد الأركان زال الإيمان. قلنا إن هذه الأصول الخمسة، أولا الإسلام أصله الاستسلام، أصله الإسلام، أصله الاستسلام لله، إنما جعلت خمسة أعمال ظاهرة تدل على إسلامك، أي على قبولك على قبولك بإسلام الله. جاء الإنسان غير مسلم فعرضنا عليه الإسلام، ماذا عرضنا عليه؟ عرضنا عليه هذه الخمس، أن الإسلام لله وكذا وكذا وكذا، قبل أن يستسلم لله في أوامره ونواهيه، ولكن أن جعلت هذه الخمسة، وهذا سبحان الله من إعجاز هذا الدين، أن تقع الأشياء يبقى الله ولا ولا ولا ولا كيف تضبط هذا من إعجاز، وهذا يدل ان الدين اذا كان ايمانك سماوي تجده قابل للنفوس، وهذا في خلاف الاضطراب، انه هي خمسه اشياء يقبل اذا ادها الانسان قبلنا منه وحكمنا له انه مسلم وفوضنا امره الى الله. نعم، مع هذه الخمس لابد من وجود ايمان في القلب، نقود قدر ان الايمان واجب عليه يجزئه ليكون مؤمنا. الإيمان مراتب، الإيمان مراتب، ولكن هناك قدر معين يجزئه ليكون يدخل في نطاق الإيمان، فإن فقده لم يدخل في نطاق الإيمان. ولكن نحن لا نفتش على هذا القدر لنعلمه، نحن نفتش في قلبه، لأن أتي الإنسان يقول له ما تدخل في الملائكة، هل تمنع؟ لأنه أسلم يتعلم الدين، هنا كان العلم، هنا كان إيه؟ الأعراب شد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله إنهم بعيد عن مقدمه لأنهم في البادية بعاد عن موطن العلم. ولذلك كان يجب على الإنسان يتعلم أمور ديني يتعلم أمور ديني بأمور لابد أن يتعلمها يرفع بها ويحصل بها الإيمان. ولذلك كان لابد من تعليم الناس لأن هذه القضية تخص الأشياء المجزئة في إيماني. ولكن أنت إذا جاء إنسان طبعا الذي شو الوضع تفرق الذي ولد الأبوين المسلمين هو مسلم تقول له أنت ولد تعال أنت ولد الشهادة ولا هذا ولد وكان شان يعيش في مجتمع مسلم هو مسلم انتهى خلاص. إنسان ولد الأبوين المسلمين هو مسلم انتهى. نتكلم إذا جاء إنسان ولد المسلم لابد أن يتلحفظ بالشهادة لابد أن يتلحفظ بالشهادة تعرض عليه الإسلام الإسلام على المنهج الخمس. وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حكمنا إيه خد حكم الإسلام ثم نطبق هذه الخمسة ومسلم حقيقة. جاء الصلاة جاء وقت الصلاة قال لا أصلي ولا أعترف بدينكم بصلاة أنا أدخل الإسلام خلاص أجعل هذا خلاص الدين الإسلام. طب يبقى قدر الإيمان هذا قدر ما في إيمان وأنه ذكرنا المرة الماضية أن سفروبية أن تؤمن أن هذا الكون رب وأن هذا وأن هذا الرب خالق كل شيء وأنهم يعني هذا اللي بده قدر مجزئ وأن في الألوهية قال أن الله لا إله سواه ولا يعبد وليس أحد من خلقه مستحق للعبادة سواه. أشياء بسيطة لكن هناك أمور واجبة حسب علمك بعد إذا علمت بها واجب عليك الإيمان بها. كما ضربنا مثلا في الملائكة قلنا الملائكة يجزئ أن يعلم أن الله قد خلق من خلق الله اسمه ملائكة وأنهم عباد الله وأنهم لا يفوزون وأمر. لكن هناك قدر تفصيلي ليس على كل الناس وحتى قلت لكم سأل في مكان بعيد ما هو لا يعرف يقرأ ولا يكتب قدر بالعلم بسيط يقول مثلا أنا له من بميكائيل أو بميكائيل هل من الصدق التفصيل حسب علمه ولكن علم به بالدليل الواضح. شوف تبارك من العلم الأمر بالدليل الواضح ثم أنكره إذا في قدر مجزئ لابد لكل أحد أن يؤمن به حتى صح إيمانه. هذا القدر القدر لا خلاص خلق خلاص يخلق قمر هنشوف أنه هذا عامل واحنا احنا عمل ان هذا قدر واجب وكيف وقد حدث القران كنا امنا عن هذا الملك ماذا يقول لا دي احنا نتكلم يكون عام كفر الكفر احنا تقول يكفر كذا ده قاعده عام اما ابراهيم وحسين ده قضيه اخرى هذا كفر بعيد هذا ذاتي وكم عليه الحجة من أصابع هذا قد كذب القرآن وأنكر شيء واضح من القرآن يكفر به الإيمان هذا عمل من أعمال يكفر به شو قدرك قد أنكر شيء كعلم به فأنكره موجود في القرآن القرآن قطعي ثبوت ما في شيء كأي خلاف هذا المسألة ننتبه لهذه المسألة ما الذي يدعون أن بس بشرط أن يثبت عنده دليل واضح ويسمى بإقامة الحجة ليس كل أحد يقيم يصلح بإقامة الحجة ليس كل أحد أصلح لإقامة هم يعني أنا مر من الخطة المقصير أن الوضع التمهيدي ضيق شوي يعني ممكن تصريح شرائط الإيمان شخص سنين أو سنين شوي تسمحه لكن الوضع ضيق أنك تكون تفاصيل وأنت نفسك تكون من الناس موجود وما تستعرف التفاصيل لكن نتكلم في العموميات أحسن يعني أن قلنا الإيمان وده قدر مجزئ ثم ما زاد عن ذلك هو قدر واجب. هذا القدر الواجب حسب علمك من علمت به وجب عليك أن تؤمن به وجب عليك إيه أن تؤمن بهذا القدر هكذا الرسول هكذا الأنبياء يأتي عشان أثير عليكم وأصدق جدا قضية القدر بقول كده إيه أن تفهم كل القدر يعني كيف يكون من الله هذا أمر سلام الله عليه وانت اي علم نزل على الارض هو قد نزل من السماء علمك الله اياه. والانسان نزل الله امه ماذا يعلم؟ ادم نزل الارض وعلم ادم الاسماء كلها. اين تاتي انت بعد ذلك بهذا العلم؟ انما علمه قد ايه؟ حتى السحر انه انزل ايه؟ انزل في الملكه انه انزل ايه؟ فتنه للبشر ويعلمهم احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر. منظور الاختبار ايه؟ لهذه البشريه. لذلك كل العلوم هذه تقطع القول تعالى الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الله عز وجل خلق كل شيء بقدر معين وصفه معينه له صفات يستخدم لها ثم هداك الى استخدامها. مصدق كافر الله عز وجل يضيع اجرين من احسن عمله هو ربه سبحانه. إذا احتاج الإنسان إلى شيء وبحث هذا هو الله سبحانه وتعالى. هذا الله سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان ما يمكنش حاجة كده. أي مخترع هو استخدام الأشياء وضع الله عز وجل في الكون. انظر من حولك كل شيء كده سجاد خشب أنت جبت من برا كله خلق الله. سجاد مصنوع من البترول وأنت جبت أنت عملت البترول كله قد يهلك الله. أنك إزاي تستخدم هذه المادة؟ الله سبحانه وتعالى هذا الرب سبحانه وتعالى خلقها خلقتها أنزلك إلى هذه الأرض ثم لم يترك بل وأوجد لك كل شيء فيها. بل أوجد لك كل شيء إيه؟ كل شيء فيها أو كل شيء فيها. ما سرقك أتريد بعد ذلك أن يتركك ويأوجد لك يعني شمال الشمال خلا الملابس الثقيلة توجدها. يعني تصور كان البشرين ما عندهاش حاجة ثقيلة تلبسها في الشتاء كان هيبقى الوضع إيه؟ أو بدخل الشتاء كله بؤس أو خوف أو ما عندهاش حاجة بس تلبسها وسط الحر. إنما كل شيء ترى أمامك الآن شيء تطير وتنزل. ما الذي أحلاك إليه؟ الله عز وجل الربوبية. فالآن بعد ذلك يعقل أن الله سبحانه وتعالى يجعل البشر كل هذا ثم يجعله بحياتهم هم يدرون كيف يشاءون وكيف يحكمون أنفسهم. وقال ذلك قد افترع الله ما قدر الله إيه؟ حق قدره. حقيقة هو الحقيقة يطلشون الله سبحانه وتعالى هو الرب سبحانه وتعالى ما ترك البشر هكذا. الله سبحانه وتعالى تقول فهل يعلم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قول الله سبحانه وتعالى ان اصحاب العقول اذا فكروا في خلق السماوات والارض خلصوا إلى ذاتيك أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق هذا الكون باطلا. فكانت النتيجة إذا خلق باطلا أن لابد من حساب وعقاب. فقالوا فقنا عذاب النار. لما؟ إذا نظرت لهذا الكون وجدته محكما شديد الإحكام. سبحانه وتعالى خلق الإنسان لم يتركه هملا وجعل كل شيء في هذا الكون دالا على وجود أن هذا الكون إله. بل جعل فيه فطرة فجعل فيه فطرة تهتدي إلى هذا الإله. جعل فيه فطرة ما لم تتكس هذه الفطرة فطرة الناس فطرة الله التي فطر الناس عليها لتبديل خلق الله. إنما أتي التبديل من الشيطان ومن الأهواء. إنما لقد فطر الناس على فطرة قبول الحق وتعلم أن الله إيه؟ ربا وأن هذا الرب لابد أن يعبد. إذا نظرت في خلق السماوات والأرض وجدت أن هذا الكون محكم شديد الإحكام. إذا كان الكون محكم شديد الإحكام من الشيء المحكم لابد له من محكم ولا يكون هكذا. الصدف لا توجد اشياء محكمه. يعني الصدف هذه اللي قالوا كون صدفه فقط هذا يعني ليفسد على البشريه يفسد الدين على الناس يفسد الدين على الناس. هم لا تقبل العقول. لذلك هذا لا تقبل العقول. انما الكون محكم شيء الاحكام لابد له من محكم. وهذا المحكم لابد ان يكون حكيما. إن الشيء المحكم لا يوجد إلا حكيم. هذا هو أمر منتهي. إن الشيء المحكم شديد الإحكام دل على أن هناك من أحكمه. شيء شديد الإحكام انظر إلى البصمة. ما فيش تنزل البصمة لبعض. بل لو نظرت فعلك تجد ما فيش نيوف لون واحد زي بعضنا. لو تخطط بل تجد صوتين زي بعض. دليل بصمة الصوت. بل تجد ما فيش شبكية عين زي بعض. بصمة العين. هذا الإحكام. هنقول هكذا صدفة كيف؟ لابد له من موجد ولابد أن يكون الموجد هذا حكيماً. إذا كان الموجد حكيما. فالحكيم لا يوجد الشيء المحكم إلا لحكمة، لا يكون هكذا. إذا كان جل كله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، لا يمكن هذا كل المحكم كله يوجد عبث كده. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون، فكان العبث يقتضي عدم الرجوع، وكانت الحكمة تقتضي الرجوع إلى الله عز وجل. انظر الآيات، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا يتعالى عن ذلك، يتعالى أن يخلقك ولا يرجعك إليه. إن العبث يقتضي عدم الرجوع، خلاص الإنسان يفعل شيء عبث ما بدور. إحنا لمس الآن حتى البشر إذا فعل شيء عبث ما يدورش عليه، يخلق عنه كده ووضع زي إنسان لابن المكان فبطلنا حكاية على الإيمان فلقوه. لا، المصحف الحكيم قد فعل شيء تراه كل من حولك في حكمة دلك على أن هذا الكون محكم، ولابد أن يكون حكيم، ولابد أن يكون هذا الخالق قد خلق هذا الأمر لحكمة. إذا كان الخالق حكيم والقادر طبن الحكمة، فمن الحكمة أن يتركك أن يدلك على هذه الحكمة التي خلقت منها. فإنت وجدت الكون من حولك محكم، ولابد أن قد خلقه حكيما، ولابد أن أنت إذا فكرت في نفسك فأنت جزء من هذا القول الكون، فلابد أن تأذن وتفرض الحكمة. إذا وصلت وجدت كل شيء، الدم وتركيباته وأشياء الدم لو زادت بالقدر إيه تموت، لو قصر على القدر إيه تموت. إذا هي إيه الموت دقيقة، دل عن هذا أن هذا الأمر إنما أمر دقيق غاية الدقة. فأنت جزء من هذا الكون، وجدت بك كل شيء إنما خلق الحكمة، وكانت كل شيء من حولك إنما قد خلق الحكمة. فأنت جزء من هذا الموضوع، أنت أيضا مخلوق، فلابد يقين أنك قد خلقت لهذه الحكمة. إذا كنت قد خلقت لحكمة والخالق حكيما، فمن الحكمة أن يترك دون يخبرك ما هي الحكمة التي قد خلقك من أجلها، فلابد أن يخبرك. إذا كان لابد أن يخبرك فلابد أن يرسل لك وأن يخبرك بهذا، إذا وأن يرسل لك منحك. نظرت وجدت كل هذا، ما هذا كل هذا؟ أبي أتركك تديرها، لابد أخبرك منك كيف تتعامل مع الآخرين. من خلاص عرفت تيتك وتشرب، طب البشر اللي حواليك دول بعد معاهم ايه؟ هتصرف معاهم ازاي؟ عرفت كل اللي حواليك تمام. طب احنا تصرفاتنا مع بعضينا وضع ايه؟ لابد ان نمسك منك تسير عليه. اذا فكرت بهذا علمت ذاك ايه؟ واذا كنا في قبل السماوات واذا فكرت بخبز الارض هداك لهذا الامر. كأن فيك ربنا خلقت هذا باطلا سبحانك. قلت ان هذا الرسول حياتي بأمر يوضح ويبين أنه عند الله، لابد المعجزة مع هذا الرسول يبين لك أنه عند الله، لا أتركه هكذا. يعني لابد يا جماعة الرسل لابد أن تأتي واضحة بينة، لست أنت أحكم من الله ولست أنت أعلم من الله. ولست أنت أعلم الله، انظر كده لو يعني سفير دولة جاي إلى مصر، لو أنت كلام معاك يدلل سفير الدولة إذا يرعى في طائرة مصر بتاعت الدولة، يعني بد ما يدل على ذلك، مش هيك يقولون السفير لا، لابد ما وصلوا بالدبلوماسي، ولابد أنه لحل الأبد من ترتيبات قبل ذلك، ولابد من زي هو ذلك. حتى الرسل لا مثل الأعمى، لست أنت أحكم من الله؟ تأتي الرسل مثلا جاء قبل هول الحصاص إني لبسنا السماء وجناء إيه؟ قولي أتحصر شيء وشوفها، قولي الناس يأشروا إذا ما بيوم في الأرض ماذا بيوم يكون غشر، كان نكبر هذه الحصات قبل، حتى الجن علمت، حتى الجن علمت، مثلك حتى المنجمون والجن في أصدقاء كل هذا كله تكلم صدق كذب المنجمون النجمون وصلوا. كان الذي ترى حتى ستة نساء في البداية يذكر الكهان وكيف، حتى هم أنفسهم يتكلمون عن بالروع التي تظهر من مصورات تأويل ووجود نبي، كانت كل الأرض وكل البشرية تعلم أن النبي سيظهر. الله عز وجل أرسل النبي، أمر لابد أن تدرك العقول، لابد أن النبي أن يكون معنا ويثبت أن هذا رسالة، هذه رسالة كوبية أمر ونواهي، لأن خلقت. إذا كان هذه الرسالة فيها أوامر ونواهي، الأمر لازم فقط من أجله، فهل من الحكمة؟ وسوف يأتي كمان أطاع أوامره مثل من عصى أوامره كان لابد من يوم يجتمعون فيه. ومن هنا قالوا بارك الله سبحانه وتعالى بعد ما قالوا إن قتل هذا وقتل أبدا إن نهاية الآخر يقين على أمر عارف لابد من الله سبحانه وتعالى هذا هذا كله بالعقول. لو بس فكرت في خلق السماوات والأرض إن داخلك فطرة زي ما قال إيه لولي الأداب الذين يذكرون الله قياما وقعودا فهذا دخل فقط بسيوديك إلى إيه إلى الرب ودخلك فطرة تهديك إيه تهديك بهذا. ولذلك أمر معروف بديه زي اللي كانت الربوبية وحدها لا تكفي لأن حتى قريش تؤمن بالربوبية وتعترف بالربوبية إنما كان النزاع والقتال في قضايا الربوبية. يعني عشان وقت الشيخ علاء جاء لأن تأتي قضية القدر القدر لابد أن تؤمن بمراتب أربعة. المرتبة الأولى تؤمن بالعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم كما كان وما سيكون هي أول حاجة لأن احنا قلنا أصل القدر عشان توصل لقضية الله سبحانه وتعالى ده اللي حكينا به ما أطلع لأحد إنما سر من الله لأحد كيف استعلم أن الله ومن علم علمته لطلق أي زكاة الملائكة ربنا العلم لنا إلا ما علمتنا نحن كذلك ربنا العلم لنا إلا ما علمتنا الله سبحانه وتعالى علمنا هذا القدر بس لن نعلمه إنما نعلم كيف نؤمن به إنما علمنا كيف نؤمن به لكن كيف هو هذا أمر مطلق الله سبحانه عليه. لذلك إذا تخذ ذلك فقالوا المخرج النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا كل ممثل وكل كلام مثل ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم نعمل في أمر قد فرغ منه هو أمر مستعلم قال أمر قد فرغ منه قال فعلى ما العمل قال اعملوا كل ممثل حقيقة الأمر كيف هو أمر ليس لك لما تؤمن بالرأس لهذه الأربعة أن الله قد علم كل شيء أن الله يعلم ما كان وما سيكون تمام تعلم أن الله يعلم لو كان ما لم يكن لو كان كيف ردوا العادل والهم عنه. طب الثانية الثانية أن الله قد كتب العلم أن قد كتب كل شيء أن الله يعني أول ما خلق الله القلم قال قال اكتب فكتب إيه هذه قضية إيه قضية الكتابة أول حاجة عشان بس الوقت قضية العلم قضية إيه الكتابة قضية المشيئة والإرادة أن لا شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله وأن ما شاء كان وأن ما شاء لم يكن إلا وهو أراد. تفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. إرادة أن يكون لحكمته ولم يرد سبحانه حتى المعاصي والكافة التي تخلق العبد لم يردها إرادة شرعية إنما أراد من العاصي الطاعة ولكن أرادها منه إرادة كونية إنها لو يردها منه لم تكن ولم يشيئها منه لم تكن لم يكن. فلذلك ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ومن شأن يقع في هذا الكون إذ هو على مراد الله وليس معناه المراد إيه؟ الشرعي المراد الشرعي إنما الطاعات والأوامر والنواهي. فلو أراد الله يعصي العاصي يتعصي لكن هذه حكمة سبحانه وتعالى تمام. المرتبة الرابعة هي مرتبة الخلق أو الإيجاد علمه كتبه شاءه منه أوجده أي الله سبحانه وتعالى أوجده لأن الله سبحانه وتعالى تؤمن بها أن الله خالق كل شيء أن الله خالق أن الله خالق كل شيء حتى هذه الأفعال تقع منك هذه الأفعال أي فعل أدفع الله إيه أحسن الجماعة لأن الله إيه خالق كل شيء وليس كما يقولون أن العبد يخلق فعل هذه سواء فهم الطوائف إنما أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل يعني الصلاة تؤديها الله سبحانه وتعالى إيه؟ يخلق فيك هذه الأفعال أن الله سبحانه وتعالى يخلق أي فعل تقوم به لما قد خلقه الله عز وجل دون توسع هذه تسمى قضية خلق أفعال العباد. طبعا مستوى العلم فيه مش مستوى توسع هي قضية تسمى قضية خلق أفعال العباد. هنا تعلم كيف أن الله أراد خلق أراد لم يكن إن الله لم يكن ما خلقه فيه أي فعل أن تقوم به أو مخلوق لله فليس لهذا الكون شيء اللي هو ايه مخلوق لله اللي هو ايه وليس هذا معناه الانسان يكون على فعل لا هنا اصلا كل انسان وصار وخير انت لا تحاول تفهم ايه هو القدر نفسه كيف تفهم ليس هذا سؤالك او جزء من فاسد لا يسلم بسبب خسائر او مخالفه قد مش تبعك. انت تؤمن بهذه المراتب الاربعه، انما انت في قد انت بالقدر. اما تؤمن عايز تفهم بقى كيف يكون القدر نفسه، وكيف ان الله سبحانه وتعالى اراد مني هذا، وكذا ثم يقع مني، وكيف لم يجبرني، ثم يقول ثم هذا امر تحول فهو القدر نفسه. لم يعد عندك الله كيف انت فهمه، ستسير يمينا وشمالا وانت فهمه. الله لم يعلمك اياه كيف ستاتي به. كنا نكون في تأدب الملائكة لما قالت ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنما نحن نتعلم كيف نؤمن به بهذه المراتب الأربعة. كما قالوا إن الإنسان فلذلك سبحان الله سبحانه وتعالى وفق الإيمان ثم وفق الطاعة ثم قبل منك ثم أسبك عليه. إذا قالوا إن العبد بين مرتبتين، مرتبة إياك نعبد وإياك نستعين، أقول وفقه الغزي وفق الطاعة وفق الإيمان والهداية وفق الطاعة، خلق فيك نفس الطاعة ثم بعد كيف يسلك عليه يدخل في الجنة. هو اللي خلق فيك، لو شاء ما خلقها فيك وهو وفق إليها، فكيف يدخل في الجنة فأنت في الأول والآخر. هو ذاك هو الأول هو الآخر، فأنت ليس لك شيء. هو الذي وفق ثم الذي هو الذي يسيبك، فأنت الأول هو الأول هو الآخر هو كل شيء عليه. إذا كنت بين مزالتين، مزالة إياك نعبد كيف تكون عبادة، إياك نستعين على هذه العبادة تقوم بها لحالك. أقول لك كيف ليس مشغول إزاي وإزاي لا يكون؟ ما يصدر ربك أحد، هذه قضية الأمة نفس القطع بعد، هذه قضية ليس لك. علم لم يعلمك الله إياه، إنما تعبدك بالإيمان بهذه المراتب الأربعة. وأختم بهذا الحديث، حديث الإمام مسلم رحمه الله يقول حدثني أبو خيسام زهير بن حرب حدثنا وكيع عن كحنس عن عبد الله بن بريدة كل مرة السلف بس المرة دي من ده بتعود من حاجة اسمها سلف يعني. كل مرة مسلم الله حدثنا أبو خيسام زهير بن حرب حدثنا وكيع عن كحنس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر حاء يتحول سند المسألة بتعرفها بعد ذلك. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه حدثنا أبي حدثنا كحمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال أو كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني. هذا هو من قال بالقدر وليس بإثبات القدر، لكن هتعلمون ماذا معنى قال بالقدر. لا اسمها القدرية المفاد، قال بالقدر إنه القدر. فانطلقت أنا وأقول فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن، يقول ذلك يحيى بن يعمر، قل فانطلقت هم من التابعين أقول فتلقنا مع حميد بن عبد الرحمن الحميري يقول حاجين أو قال معتبرين أي شكر الرابي. فقلنا لو لقينا أحد، شفت خلق يطلبون العلم، قلنا لو لقينا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا عما يقول هؤلاء في القدر. شوف طلب العلم من الصحابة، تضع الأمر عند أهله، تضع الأمر إذا وصلت الصحابة معنى تطلب الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مش لوحدك، إنها حطته عند أهلي عند الصحابي الذي تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب، شفت طلعت نواية طيبة، وفق الله لهم عمر عبد الله بن الخطاب داخل المسجد. داخل المسجد يقول فاكتلفته، يعني فاكتلفته أنا وصاحبي، يعني واحد عن يمين واحد عن شمالي حوطنا عليه، قلت فاكتلفته مع ما صدقوا لأو الصحابي، فاكتلفته أنا وصاحبي أحدهم عن يميني والآخر عن شمالي، وظننت أن صاحبي سيقول لي الكلام. يقول أنا إيه كم ظني ان صاحبي حميد حس اني بتكلم الاول، فقلت ابا عبد الرحمن جد ان تكون يتعب، فقلت ابا عبد الرحمن ان قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القران ويتقفرون العلم وذكر من شانهم انهم يسمعون ان لا قدر وان الامر عرف، معنى قدر ان الله لم يقدر الامور ولا علمها الا حتى تقع. وذلك الله عن ذلك علوا كبيره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيره. فقال أي عبد الله بن عمر فإذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف لي عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. هذا إيه قضية القدرية؟ شوف الحل كان عند مين؟ عند الصحابة. أن تنشأ فرقة تأخذ العلم من بينها، لا يكون فيه إلى العلماء. شوف حتى الأمر واضح، يشوف يتقفرون العلم ويقرؤون شو نعم يقرؤون القرآن كل شيء، بس فيما يذهبون إليه من الأقوال والمنهج العلمي من أين يتلقوا؟ فممكن تقرأ القرآن بس من يفسره لك؟ إحنا مع بعضنا لابد يرجع في أهله للسند المتصل إلى العلماء الذي يرجع إلى أهله يقين. ولذلك إذا كنت في ركاب العلماء عشان شيخنا القاضي الأسد، إذا كنت في ركاب العلماء فأنت ربما وشكون على ما الشيخ دخل أصلا الله عليك عنه وإياه ذات فضل عين. إذا كنت في ركاب العلماء فأنت في نجاح تنجو. شوف هم القضايا مع نفسهم نفس الأمور دي حصلت أمور معينة إذا بحثت عنها تجد غير قضايا تجد بعد عنها. إذا كنت بيسلم إن الله ينزع علم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن ينزع علم بموت العلماء. فإذا ماز العلماء في الحديث اتخذ الناس ايه فؤوس الجهاله السوء والافتى مش معناها خلاص فضلوا وهي القضيه ان تاتي فئه مع نفسها هم فاهمين والعلماء كلهم رجال واحنا رجال ولا افهمهم ولا افهمهم. اذا هذا باب لا يبت واحد يقول هذا انا فهمي بس فهم فلان أنا هذا باب ضرارة وأنا لابد أن أحذرني من حرم الله عز وجل. بينما المكان أنا أكون في ركابه في ركاب العلماء، لا أنا أكون في ركاب العلماء. لذلك هم لما دخلوا لما عبد الله لما الحمياري حميد وأخو عبد الرحمن ويحيى بن يعمر ذهبوا لمن؟ لعبد الله بن عمر. لو وفق قل لو وفق لنا أحد من أصحاب رسول الله، راحوا يسألوا أحد من أصحاب رسول الله الذي نأخذ علم عن من؟ هذه القضية. لما يردوا العلم إلى يرد العلم إلى أهله تنجو، لكن فيها مع نفسها تقرأ الكتاب ثم تفسره تضل. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.